بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من كتابه الدرر البهية، وهو يذكر أنواعا من البيوع المحرمة، قال رحمه الله تعالى: والعصير إلى من يتخذه خمرا، والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما. الصورة الأولى من صور أو المسألة الأولى من مسائل البيع المنهي عنه في هذا الدرس هو بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وكذلك أيضا بيع الزبيب وبيع العسل وبيع التمر وبيع الذرة وبيع الشعير لمن يتخذه خمرا، لأن الأمر في هذا واحد، والنهي عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا استدل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لذلك بالحديث الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وبائعها والمبتاع والحامل والمحمول إليه إلى آخر الأصناف 10، وقال هم سواء. ويدل على هذا أيضا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وكذلك بيع الأشياء المذكورة من تمر وزبيب وعسل وشعير وذرة وغير ذلك، هو أيضا من التعاون على الإثم والعدوان، ونحن منهيون عن ذلك، أن يعين بعضنا بعضا على الإثم والعدوان، لأن هذا الذي يريد أن يجعل من العصير خمرا ومن هذه الأصناف المذكورة خمرا لا يتم له هذا الأمر إلا بإعانتك له، وإذا أعنته على ذلك شاركته في الإثم. وإلا فلماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 والشارب 1، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا 5 والمستفيد 1 أو 2، ولعن الكاتب والشاهدين، بل قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم: هم سواء، يعني في الإثم، يعني في الإثم. ولهذا لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وكل من تعينه على معصية الله عز وجل لا يجوز لك أن تبيع له سلعة من السلع لتعينه على معصية الله عز وجل. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون تحريم بيع البيض للمقامرين الذين يقامرون بالبيض، فبوضعها بطريقة معينة، وأن يقف عليها بعير أو إنسان، أو توضع تحت قدم البعير على سبيل المقامرة، فهذا أيضا لا يجوز، لأنك تعينهم على الإثم والعدوان. كذلك أيضا بيع السلاح في الفتنة يذكره العلماء في هذا الباب، لأنك ستعين غيرك على الإثم والعدوان، ستعين غيرك على الإثم والعدوان. وكل من تعينه على الإثم والعدوان بأنواع كثيرة من السلع فإنه لا يجوز لك أن تبيع له شيئا يستعين به على معصية الله عز وجل. يمكن أن يدخل في هذا أنواع من الآلات الحديثة في من يبيع لمن يغلب على ظنه أو يتيقن أنه يستعمل ذلك في معصية الله عز وجل، فإنه لا يجوز لك ولا يحل أن تبيع له هذا الشيء الذي يستعين به على معصية الله، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فلا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز أن تعامل من يكون على هذا الحال، لأنك تعينه على معصية الله عز وجل. والعلماء يذكرون تحت هذا الباب حكم معاملة من كان ماله حراما أو كان أكثر ماله حراما، هل يجوز أن تتعامل معه بيعا وشراء؟ رجل أنت على يقين أو يغلب على ظنك أن هذا الهاتف الذي بيده أو الجنبية الذي بيده أو هذه السلعة التي بيده، ماطور، ثلاجة، غسالة، عصارة وما أشبه ذلك، يغلب على ظنك أو تتيقن أن هذه السلعة مسروقة، جاء وباعها لك بثمن بخس، مثل ما يقول الناس بيع السارق، فيبيعها ولا يبالي، يعني برأس مالها، إيش يعني إيش خسر لو باعها لك بنصف الثمن أو ربع الثمن أو غير ذلك. كذلك الذي سرق الحمار ثم ذهب ليبيعه في السوق، قال لامرأتي سأذهب إلى السوق وأبيع هذا الحمار المسروق، فسرق عليه الحمار، فلما رجع إلى امرأتي قالت بعته؟ قال نعم. بكم؟ قال برأس مال، برأس مال مسروق، هو سارق باعه برأس مال. وهكذا أيضا السارق قد يأتي ويبيع الشيء ولا يبالي بأي ثمن. إذا كنت تتيقن أو يغلب على ظنك أن هذا الشيء مسروق أو أن هذا المال مغصوب أو أن صاحبه أخذه بغير وجه حق، فلا يجوز لك أن تشتري منه، لا يحل لك أن تشتري هذا الشيء، لأن هذا الشيء ليس له، باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، ثم أنت تعينه على الإثم والعدوان، ثم في ذلك تشجيع له أن يذهب ليسرق غيره ويأتي ويبيع، ويأتي بعد ذلك ويبيع. لكن الذين تكون أموالهم خليطا من الحلال والحرام، فهؤلاء لا بأس بالتعامل معهم كما تعامل المسلمون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وأهل الكتاب، وكانوا يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام وأموال من الظلم والسلب والنهب والقتل والقتال، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهكذا أيضا قبل هديتهم وعاملهم بالبيع والشراء، ومات ودرعه مرهونة بأوسق من شعير عند يهودي، عند يهودي. على كل حال، المسألة الأولى بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، هذا أمر محرم. إذا كان الإنسان يبيع نقيع شعير، نقيع زبيب، نقيع تمر، نقيع عسل، ومن الناس من يأخذ هذا النقيع ويبقيه عنده ثلاثة أيام أخرى أو أكثر إلى أن يتخمر، يغلب على ظنك أن هذا سيفعل به ذلك، لا يجوز لك أن تبيع له هذا النقيع، لا نقيع الشعير ولا نقيع الزبيب. أنت تاجر تمر أو تاجر زبيب أو تاجر شعير، جاء من يريد أن يشتري شعيرا أو زبيبا أو تمرا، ويغلب على ظنك أو تتيقن أن عند هذا معصرة يعصر الخمر ويبيع للناس الخمر، وأنت بهذا تعينه على الإثم والعدوان، أنت تعينه بهذا على الإثم والعدوان، لا يجوز لك ذلك. مثال آخر، هناك بعض السحرة والمشعوذين والمنجمين يأتون يشترون من بعض التجار بخور وحلتيت وبحت وملح وأشياء أخرى يستخدمونها في السحر، يغلب على ظنك أو تتيقن أنهم يستعملونها لذلك، يحرم عليك أن تبيع لهم هذه الأشياء. ما يأتي يقول أنا ما لي دخل، أنا إنما أبيع لهم هذا، وهم إذا استعملوه فيما حرم الله عز وجل فالإثم عليهم، أنت تعينهم على الإثم والعدوان، أنت معين لهم على الإثم والعدوان، لا يجوز لك ذلك. وهكذا أيضا غيرهم من أهل الشرك والبدع والمعاصي والفسوق والفجور الذين تعينهم على شيء من معصية الله عز وجل، فلا يحل لك ذلك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب معنى المسألة الأخرى، قال والكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين أو المعدوم بالمعدوم أو النسيئة بالنسيئة، كلها أسماء لمسمى واحد وحقيقتها شيء واحد. الحديث الوارد في ذلك لا يصح، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على تحريم بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، فإن هذا أمر محرم بين عند جميع أهل العلم. ويجوز أن تبيع شيئا ليس من الأصناف الربوية أن تبيعه بالدين، يجوز أن تبيع شيء ليس من الأصناف الربوية دينا، بل الأربع الأصناف غير الذهب والفضة يجوز بيعها دينا بالإجماع كما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره. يعني هل يجوز لك أن تقترض كيس بر، تشتري كيس بر دين وتسدد القيمة 5000 أكثر أقل؟ الجواب نعم يجوز، هذا بالإجماع. كذلك أيضا تشتري تمرا دينا، أيجوز لك ذلك؟ تأتي إلى تاجر التمر وتشتري منه صاعا أو صاعين أو أكثر أو أقل بكذا وكذا من الماء دينا، جواب نعم يجوز هذا إجماعا. لكن بيع الربوي بجنسه أو بربوي آخر مع عدم التقابض هذه مسألة أخرى يأتي الكلام عليها في الكلام على الصرف والربا. المهم أن بيع الدين بالدين أمر محرم إجماعا. صورة ذلك ومثاله يكون عند زيد من الناس لي، يكون عنده قدح من البر في ذمته، قدح من البر، جئت إلي وقلت أريد منك قدح من البر، قلت لك بعتك القدح البر الذي عند فلان ب10,000 دينا، هذا لا يجوز، بعت دينا بدين، بعت الدين بالدين وهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. وهذه صورة من هذه الصور أن تبيع دينا بدين، سواء بعت الدين بالدين لمن هو عليه أو لغيره، للغير كالصورة الماضية، وهذا كمثال، هذا كمثال. وإلا مكان البر قد يكون جوال، جنبية، سيارة، ثياب، طعام، شراب، أي شيء مما يباع. فإذا كان دينا على زيد وبعته لعمر دين فهذا بيع الدين بالدين الذي لا يجوز باتفاق أهل العلم. الآن بعت هذه السلعة التي هي في ذمة الطرف الأول لطرف آخر، لكن لو بعته له عند فلان لي قدح من البر في ذمته، قلت له هات القدح من البر الذي عندك، قال ما رأيك أن أشتريه منك، أشتري منك الدين الذي عندي، القدح الذي في ذمتي أشتريه منك بكم؟ قال 10,000 إلى بعد أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل، هذا أيضا بيع دين بدين، هذا أيضا بيع دين بدين. كذلك أيضا السلم إذا لم يكن رأس المال مسلما في مجلس العقد، لأن السلم كما مر بنا من قبل الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، إذا كان الثمن مدفوعا في مجلس العقد والمسلم فيه شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وكيل معلوم ووزن معلوم لا بأس بذلك. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في شيء معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. لكن لو أن الإنسان جاء إلى الشخص وقال له أريد أن أشتري أن أبيعك قدح من البر أو صاعا من التمر أو وسقا من التمر أو ما أشبه ذلك إلى وقت الحصاد ب20,000 أو ب50,000 أو أكثر أو أقل، لكن هذا المال غير مدفوع في مجلس العقد، هذا بيع دين بدين، هذا أيضا بيع دين بدين وهذا أيضا لا يجوز. لكن لو سلم الثمن ونقده في مجلس العقد فإنه يكون خارجا من هذه الصورة. البيع كما سبق بالدين جائز، البيع بالدين جائز إجماعا، لكن هناك صور ما يجوز أن يباع فيها بالدين. الذهب أيجوز بيعه دينا؟ ذهب بالعملة الورقية دين، أيجوز أن يبيع ذهبا بذهب إلى أجل؟ أيجوز ذهب بذهب 5 جرام ب5 جرام يا عبد الملك؟ أنت تاجر ذهب مثلا، أشتري منك 5 جرام ب5 جرام إلى أجل. هذه المسألة مسألة جديدة الآن ما لها علاقة بما سبق، لا تحاول تخلص بتأخر المجيء. الآن السؤال، نحن نتكلم عن جواز بيع الدين بالدين وأن هذا محل إجماع المنع منه، لكن لو أن الإنسان استدان باع سلعة دينا أيجوز ذلك؟ الجواب يجوز ذلك إجماعا إلا في بعض المسائل. يعني لو أن الإنسان باع سيارة دين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو باع بيتا دينا، لو باع أرضا دينا، لو باع طعاما أو شرابا دينا، هذا أمر جائز، هذا الأمر جائز. حتى لو كان الثمن دين والمثمن كذلك، مثل أن يأتي إنسان وقال له أنا أريد هذه السيارة، قال له بمليون، قال طيب اشتريتها، السيارة الآن غير موجودة، يعرفها البائع والمشتري لكنها في البيت أو في القرية أو في مكان آخر، فقال له بعتك السيارة بمليون، السيارة الآن غير موجودة والمال غير موجود، يجوز أو لا يجوز يا سمير؟ هل هذا بيع الدين بالدين؟ الجواب لا، لأن السيارة مملوكة لهذا الشخص ومعروفة عند هذا المشتري، هذا أمر جائز مع أن الثمن غير منقود والسلعة أيضا غير موجودة في مجلس العقد، لكن هذه الصورة جائزة. طيب هل يجوز أن أشتري صاع من التمر بقيمة كذا وكذا إلى أجل؟ جلال لماذا؟ فهمت السؤال؟ هل يجوز أن أشتري منك صاعا من التمر ب1000 ريال إلى أجل، إلى بعد أسبوع 10 أيام؟ هذه الصورة يجوز، ما في هذا إشكال، هذا أمر جائز باتفاق أهل العلم. هل يجوز أن أشتري منك صاعا من التمر بصاع من البر إلى أجل، إلى بعد أسبوع أو 10 أيام؟ صاع من التمر بصاع من البر إلى أجل، بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بعد أسبوع، أكثر أقل، يجوز أو لا يجوز؟ تمر ببر إلى بعد أسبوع، التمر الآن أنا اشتريت منك التمر واستلمت التمر وسأسلم لك صاع من البر أو أكثر أو أقل بعد أسبوع، يجوز أو لا يجوز؟ أخونا عمر يقول يجوز. الآن البر من الأصناف الربوية والتمر من الأصناف الربوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك ذكر أن البيع بالدين هناك صور محل إجماع وصور لا يجوز فيها البيع دينا. طيب السلم المذكور سابقا، السلم المذكور سابقا، شخص جاء إلى إنسان وقال له أريد منك سيارة موديل كذا وكذا 2016 مثلا، صالون، شاف، أي سيارة من السيارات المعروفة عند البائع وعند المشتري عند البائع وعند المشتري، قال له طيب أنا أبيعك هذه السيارة، أبيعك هذه السيارة، السيارة الآن غير مملوكة للبائع، غير مملوكة للبائع، لا زالت في الشركة، لكن هو سيتصل على الشركة ويأتون بهذه السيارة إليه، شيء موصوف في الذمة، إذا ما اشتراها من هذا المعرض أو من المعرض الثاني اشتراه من غيره، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ الثمن اتفقوا على ثمن، طيب أعيد الصورة مرة أخرى. الآن أنا صاحب معرض سيارات، أنا جئت إليك وقلت لك أريد منك سيارة موديل كذا وكذا معروفة عندي وعندك أوصافها تماما ما تختلف الأوصاف، بكم؟ قلت بـ2 مليون. أعطيتك 2 مليون والسيارة غير موجودة عندك ولا مملوكة لك، لكن شيء موصوف في الذمة، أن تحضرها لي بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة بعد أربعة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول يجوز يرفع يده، الذي يقول يجوز يجوز. نعم الله محمد، ها هذه صورة السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، لأن هذا شيء موصوف في الذمة، المطلوب أن يكون في زمن معلوم وأن تكون الأوصاف معلومة، اتفقوا على وصف معلوم، شيء موصوف في الذمة. لو ما وجد السيارة في المعرض الثاني هو مطالب يحضرها من أي مكان، سيارة معلومة موجودة في السوق ما يأتي إلى شيء غير موجود وقال لك أنا الآن آتي به. ومثل هذا أيضا عقود الاستصناع، تأتي إلى صاحب الألمنيوم أنا أريد له متر في متر على صفة كذا وكذا حليبي أو يعني اللون المعين والمغالقة المعينة والصفة المعينة، الآن ما عنده إلا أشياء موجودة بيده، هذا الزجاج يشتري الزجاج يشتري الألمنيوم يشتري المغالق يشتري المسامير، فاتفقت معه على أن يصنع لك هذا الشباك أو هذا الباب، يجوز أو لا يجوز؟ هذا شيء موصوف في الذمة، شيء موصوف في ذمته أن يأتي به في وقت معلوم، هذا أمر جائز. الآن بيع ما لا يملك شيء، بيع ما لا يملكه شيء، الآن سيارة في مكان لا تملكها تبيعها أنت، هذا لا يجوز. شيء موصوف في الذمة، شيء موصوف في ذمتك، عقد سلم. الآن صاع بر، قدح من البر غير موجود معك، نعم نعم هذا أمر آخر، لكن الآن كونه عقد موصوف في الذمة، شيء موصوف في الذمة من بر من غيره، هذا هو عقد السلام. وعقود الاستصناع داخلة في هذا، عقود الاستصناع الأبواب النوافذ وغيرها داخلة في هذا. طيب معنا صور أخرى في مثل هذا، فبيع الكالئ بالكالئ من هذا القبيل المذكور، كذلك أيضا قال ولا يصح، طيب قال والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه، هذه الصورة الثانية الآن، ما اشتريته قبل أن تقبضه، شيء اشتريته أنت قد ملكته واشتريته لكنه غير مقبوض، هذه المسألة الثانية الآن الذي تختلف عن المسألة الأولى، عقد استصناع وشيء غير مقبوض. الدليل على المنع في مثل هذه الصورة حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. اتفق العلماء جميعا فيما يتعلق بالطعام خاصة على أنه لا يباع قبل أن يقبض، في الطعام خاصة، واختلفوا في غير الطعام، واختلفوا في غير الطعام، فهناك من قال يجوز أن تبيع غير الطعام إلا العقار، أن تبيع غير الطعام إلا العقار، وهناك من استثنى مسائل أخرى، ومن أهل العلم يقول لا يجوز أن تبيع ما لم تقبضه من طعام أو عقار أو غير ذلك لعموم الحديث. قد يقول قائل الحديث ورد في الطعام فقط، الجواب عن ذلك أنه جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تستوفى، وهذا لفظ عام، نهى عن بيع السلع، والسلع تشمل الطعام والعقار والحيوان وغير ذلك، قال حتى تستوفى. وفي رواية لأحمد في حديث حكيم بن حزام إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وكلمة شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قد يقول قائل إن هذا من باب العام المخصوص، فإن قوله إذا اشتريت شيئا والسلعة ثم خصه بعد ذلك بالطعام، والجواب أنه ليس من هذا الباب، وإنما ذكر الطعام مع ما سبق من العموم يندرج تحت قاعدة أخرى، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. الآن السلع عامة والطعام منها، لا تبع السلع حتى تقبضها، لا تبع الطعام حتى تقبضه، هذا ليس تخصيصا، وإنما ذكر لبعض أفراد العام بحكم موافق للعام. لماذا خصه بالذكر؟ لأن هذا كان أكثر ما يتبايعه أهل المدينة، أو أكثر ما يتبايعه الناس، أو أكثر ما يباع قبل أن يقبض فنهى عنه. فهذا من باب القاعدة التي تقول إن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا، لأن التخصيص إخراج لبعض أفراد العام. أقول لك أكرم الطلاب إلا زيدا، فزيد الآن أخرجناه من الإكرام، أكرم هؤلاء إلا زيدا يعني لا تكرمه، لكن قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل هذا من باب التخصيص؟ يعني لا نحافظ إلا على الصلاة الوسطى؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما نحافظ على جميع الصلوات، وعلى وجه الأخص الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأن المضيع لها والمفرط فيها كثير. كذلك أيضا لا تبع شيئا حتى تقبضه، لا تبع سلعة حتى تستوفيها، كما في اللفظ الآخر الذي عند مسلم واللفظ الآخر الذي عند أحمد، فلا تبع شيئا، ومن ذلك أيضا لا تبع طعاما حتى تقبضه، لا تبع طعاما حتى تقبضه، سواء للبائع نفسه أو لغيره. لكن بيع الطعام قبل القبض محل إجماع بين أهل العلم، واختلفوا في غير الطعام، اختلفوا في غير الطعام، جمهور أهل العلم على أن هذا إنما هو في الطعام، إنما هو في الطعام، وغير الطعام لا، لأن الطعام محل اتفاق وإجماع. غير الطعام جمهور أهل العلم يقولون يجوز لك أن تبيع قبل أن تقبض، تبيع الشيء قبل أن تقبضه، قد اشتريته، قد تم عليه عقد البيع والشراء، لكن لا زال في مخازن البائع، لا زال عند البائع، لم تقبضه بعد، سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من العقار، أو كان من العقار أو من المنقولات الأخرى، العقار لم تقبضه، وقبض كل شيء بحسبه. البيت مثلا كيف القبض؟ قبضه بأن يسلم لك المفاتيح وأن يخليه، الأرض أن يرفع يده عنها، قبض السيارة بتسليم المفاتيح وتمكينك من الركوب عليها وإخراجها من المحل، قبض السلع الأخرى من ذهب وغيرها بأن تقبضه وأن تأخذه بيدك، الحيوان بأن تأخذه وتخرجه من جريدته أو من مكانه أو من المحل الذي اشتريته منه. الآن الطعام محل اتفاق، لو أنك اشتريت من صاحب، من تاجر جملة 10 أكياس من الرز أو 100 كيس من الرز أو من الدقيق أو من التمر أو من أنواع الطعام الأخرى، لا يجوز لك أن تبيعها بالإجماع حتى تقبضها، حتى تقبضها، ما تبيعها ولا زالت في مخازن، مع أنه قد سلم لك فاتورة بتلك السلعة، سلم الفاتورة بها ودفع له الثمن واتفقتم، وفي أي وقت تأتي وتأخذ سلعتك، في أي وقت تأتي وتأخذ هذه السلعة من البر أو الدقيق، تأخذها في أي وقت، لكن لا يجوز لك أن تبيعها لآخر حتى تقبضها. سيحصل في هذا أشياء في النفوس، قد يقول قائل أنا مطمئن وهو مطمئن، وما يمكن أبدا ما بيننا سوء تفاهم، حتى لو بعت وربحت أضعافا مضاعفة ما يقع في نفسه، حتى لو كان الأمر كذلك، الغالب على الناس أنه يقع في نفوسهم، ما رأيك لو أني اشتريت منك هذا الكيس من البر 4000 وبعته 7000، ثم جاء إليك المشتري، جاء شخص آخر وقال فلان حولي عندك كيس بر أنا اشتريته منك منه، وهذا السند يقول لي عندك له 100 كيس من البر، أقول لك بكم اشتريته منه؟ قال 7000، أقول لك الظالم 7000 اشتريه مني أمس 4000، كيف يأخذ 7000؟ إما أن يقول أنا ما أبيع، أو يفسد علي المشتري ويقع في نفسه أني ظالم وأني أخذت مالا كثيرا. المهم أن الشرع منع من هذا لهذه العلل ولغيرها مما نعلمه ما لا نعلمه. والأصل في المسلم أنه إذا حكم الله ورسوله بحكم أن يقول سمعنا وأطعنا. إن علم العلة أو الحكم ازداد أو ركمة ازداد طمأنينة، وإن لم يعلم فالأصل عنده أنه مسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد يشتري الإنسان من صاحب الماشية، يذهب إلى سوق السبت مثلا ويشتري منه الثور أو الجمل أو الكبش بمبلغ معين، مباشرة جاء زبون جديد سلمت له الثمن، اشتريت الكبش مثلا ب30,000 وهو كبش سمين، جاء مشتري بعد أن سلمت الثمن ولا زال في يده، لم تخرجه من زريبته وما أعطاكه بأن تقوده وأن تنقله، جاء شخص مباشرة وقال لك بكم هذا الكبش؟ تقول له ب50,000. قال لا، 45 يصلح؟ قلت فضل 45. هذا مباشرة بعد دقائق تكسب 15,000 مباشرة، وأنت قد يعني كدت أن تخرج روحه إلى أن اشتريته ب30,000. قال له 15,000 هكذا بسهولة؟ قال لك لا، اتق الله، خذ لك 32، اشتراه مني قبل قليل ب30، لا تصدقه. فيحصل بعد ذلك سوء تفاهم، أو يقع في نفس هذا، أو يقع في نفس المشتري على هذا. لكن لو جاء زبون جديد وقال لك أنا أريد هذا الكرش، قل له انتظر هذا الكرش، خرجه إلى مكان آخر جهة أخرى ولو بالسوق، وبيعه بما شئت، بيعه بما شئت. أما أن تبيعه في المكان الذي اشتريته منه قبل أن تقبضه فإن هذا لا يجوز. كذلك أيضا سيارة في نفس المعرض، اشتريت السيارة من المعرض ب1,000,000 قبل أن تقبضها، ما قد سلم لك المفاتيح ولا الأوراق، لكن قد تم البيع، قد تم البيع، بقي أن يسلم لك الأوراق والمفاتيح وأن تأخذها. اشتريتها ب2,000,000 مثلا، جاء زبون بكم؟ قلت له ب3,000,000. قال لك ممكن 1,500,000؟ قل له بعته، ولا زالت في المعرض. حينئذ سيقع المحظور السابق، لا يجوز لك أن تبيع شيئا ولا سلعة على رواية أحمد والرواية التي في مسلم حتى تقبضه. قبض كل شيء بحسبه، البيت قبضه على ما يتعرف عليه الناس، السيارة قبضها على الصفة التي يتعرف عليها الناس، الأموال الأخرى من ذهب أو فضة أو طعام، كل شيء قبضه بحسبه، كل شيء قبضه بحسبه. ما يقول لك قبضه أن أنقله إلى رحلي، وإذا ينقل لك عمارة 5 دور إلى رحلك كيف تنقلها؟ أرضية كيف تنقلها؟ فالعمارة قبضها يكون بتخليتها، أن يخليها، نسلم لك المفاتيح، وكتبتم بعد أن اتفقتم على البيع رفع يده منها وخرج منها. كذلك أيضا الأرضية بأن يرفع يده منها. فقبض كل شيء بحسبه. فبيع السلعة قبل قبضها لا يجوز، والسبب ما ذكر سابقا. طيب، هناك صور معينة في بيع أشياء غير موجودة وإن كان ليس من هذا القبيل مباشرة، يعني ما سبق ذكره الأمر فيه واضح. طيب، لو جئت إلى شخص، إلى تاجر، وتقول له أريد منك السلعة الفلانية، غسالة من النوع الفلاني، قال لك الغسالة هذه غير موجودة الآن، لكن إن شاء الله نورد منها بعد أسبوع 10 أو بعد 2 أيام أو بعد 3 أيام تأتينا كمية من هذه الغسالات. لو قلت له أنا أريد واحدة من هذه، أنا أريد واحدة من هذه بكم؟ قال لك الواحدة من هذه ب60,000 مثلا، الواحدة ب60,000. لو أنك اشتريتها منه الآن ب60,000، هل يجوز أو لا يجوز؟ الآن معنا عقد سلم، معنا عقد سلم، ومعنا شيء الآن غير موجود، لكن هذا الشيء الغير موجود موصوف في ذمته، يوفر لك الغسالة موجودة بالسعر الفلاني، فبناء على هذا يجوز. طيب، لو أنه قالك ما حصل البيع، لأن قال ما أحضرها لك، تعال بعد أسبوع أنا أحضر لك هذه الغسالة، هذا عبارة عن وعد، لا يلزمك ولا يلزمك، عبارة عن وعد. لو قال لك اشتريتها منك، هذه الغسالة الغير موجودة اشتريتها منك ب60,000، ما قد سلم، وأنا إن شاء الله بعد متى تأتي الغسالة؟ قال بعد أسبوع. قال بعد أسبوع خلاص اتفقنا، 60,000 تم البيع، ولا بيننا خيار شرط ولا بيننا أي خيار، ف60,000 بعد يومين يجوز أو لا يجوز؟ هذا بيع الدين بالدين. الصورة السابقة، لأن الغسالة الآن لا زالت عند غيره ما قد اشتراها منه، أما لو كانت ما قد اشتراها منه ويكون باع شيئا معدوما وبدين أيضا، ولو كان عقد سلم فعقد السلم يشترط فيه أن يسلم المال في مجلس العقد. بيع السلم الشيء الموصوف بالذمة يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، الآن ما سلم لا يجوز، لا تجوز مثل هذه المعاملة. لكن لو كانت هذه الغسالة ستأتي وكان عبارة عن وعد، فالوعد على حسب، لو قال لك وكلتك اشتريها لي وأنا أعطيك الثمن، خلاص هذه الغسالة اشتريها لي من أي مكان وأنا آتيك بعد أسبوع وأعطيك الثمن، يجوز أو لا يجوز؟ فرق الآن بين الصورة الأولى والصورة الثانية. هذا الآن جاء اشترى منك، أنت البائع اشترى منك. الصورة هذه الموجودة الآن يقول لك اشتريها لي، يعني أنت الآن وكيل، أنت الآن وكيل له، اشتري لي هذه الغسالة بالسعر الفلاني، يجوز أو لا يجوز؟ كتوكيل أنت الآن وكيل له، تشتري له، سواء كنت وكيلا بأجرة أو كنت وكيلا لوجه الله، هذا أمر جائز. لكن تشتري منه والثمن غير موجود والغسالة موصوفة بالذمة، هذا عقد سلم، وشرط صحة عقد السلم أن يكون المال كاملا مدفوعا في مجلس العقد، وهذا لم يحصل. كيف؟ نعم. إذا كان ما يستطيع هذا مثل عقد السلم الآخر، لو أنه فرض أنه عنده مزرعة بر أو ما عنده مزرعة بر، وقال له أعطيك أبيع لك قدح من البر إلى بعد شهر بالمبلغ الفلاني، حصل جائحة، حصل أزمة، حصل شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من حيث العقد صحيح، لكن هذا لم يستطع توفير هذه السلعة لشيء خارج عن إرادته. أرضه هو الذي باع القدح من البر، أرضه أصابتها جائحة، وأرض غيره كذلك، السوق غير موجود فيه البر، فحينئذ إما أن يأجل وإما أن يرده المال. الآن الغسالة هي موصوفة من النوع الفلاني، الشيء الفلاني، باع له شيئا يعني موصوفا في الذمة، يحضره في الوقت المعين. الآن قال له الشيء هذا الآن غير موجود لكن أحضرها لك بالوقت المعين بعد أسبوع بعد 3 أيام وجهزها لك هذه الغسالة. مثل أن تأتي إلى مصنع يصنع سيارات، تأتي وتشتري منه أنا أريد سيارة على صفة كذا وكذا، نجار، الباب غير موجود، صاحب ألمنيوم، اللهج غير موجود، النافذة غير موجودة، عقد استصناع وسلمت له المال، يشترط في عقد السلم أن يكون هذا موصوف بصفة معلومة، وأن يتفق على زمن التسليم، وأن يدفع المال في مجلس العقد. أنت الآن جئت والسلعة هذه عند غيره، السيارة هذه في المعرض الثاني، وقلت له أنا أبيع لك هذه السيارة بكذا، هذا لا يجوز، لأن هذا الشيء ليس عندك ولا تملكه. لكن شيء موصوف في الذمة، أنا أحضر لك سيارة بهذه الصفات، ما حددتها بسيارة معينة أو شيء معين في السوق، هذا جائز. نعم، بيع السلم يعني مستثنى من بيع ما ليس عندك للدليل الموجود ولحاجة الناس، ثم بيع ما ليس عندك قد يدخل فيه السلم ويدخل فيه صور أخرى. أنا الآن لو جئت وأقول لك أبيع لك هذه السلعة المعينة، السيارة المعينة، الشاه المعينة، الثوب المعين، البيت المعين، الدار المعين، قبل أن أملكه أنا، قبل أن أشتريه أنا، هذا لا يجوز. لكن أنا أبيع لك سيارة موديل 2016-2017 على الصفة المعينة بدون أن أحددها لك هذه الذي لغيري أو يملكها غيري، هذا ممنوع. لابد في السلم، لابد من تسليم المال كاملا في مجلس العقد، لابد من هذا. ليس له ذلك. إذا جاءت المدة المتفق عليها ليس له ذلك. إذا حصل شيء ليس باختياره ولا في مقدوره ما عليه شيء. بيع السلم ما فيه تقسيط، لا يجوز أن يدفع بعض المال ويأخذ البعض الآخر، لا بد أن يدفع المال كاملا في مجلس العقد. طيب على هذا الآن إذا قال له اشتريت أو حجز لي الشيء الفلاني يكون وعد، إذا قال له اشتري لي الشيء الفلاني يكون باب التوكيل، حضر لي السلعة الفلانية أو أنا أبيعك ثلاجة من الصفة على الصفة الفلانية بالصفة المعلومة بالزمن المعلوم، هذا عقد السلم، يشترط أن يسلم المال في مجلس العقد. لو قال له اشتريتها منك ولم يسلم المال لا يجوز، لا يجوز له ذلك. لا ولو لم يكن، إذا كان هناك ضرر ينظر، قد يكون ضرر على البائع والمشتري، لأن عقد السلم فيه منفعة الاثنين. عقد السلم الذي الأصل فيه مثلا الحبوب والثمار، أنا صاحب مزرعة نخيل أو صاحب مزرعة بر، أنا ما عندي الآن الفلوس أحتاج المال الآن، أنت ستنتفع بالبر أو التمر فيما بعد وقت الحصاد، فأقول لك الآن أنا أريد 50,000 الآن، عندي مرض أحتاج إليها بنفقة معينة ل50,000، سأعطيك قدحين من الخمسة أقداح من البر في وقت الحصاد، خمسة أقداح من البر في وقت الحصاد قيمتها في السوق ب80,000، أنت الآن استفدت أن يكون لك خمسة أقداح من البر بسعر قليل، أنا استفدت الآن من المال الموجود، أنا أحتاج إلى مال الآن، ففيها منفعة لي ومنفعة لك، والشرع جاء بهذا. لذلك هناك من يقول عقد السلم على خلاف الأصل. لماذا على خلاف القياس؟ قالوا لأنه بيع ما ليس عندك، لأنك بعت ما ليس عندك. أجاب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيره من أهل العلم أن ما ثبت بدليل شرعي فهو أصل براسه، ما يقال على خلاف القياس، ما يقال على خلاف القياس. وإلا فهناك أنواع، قال الإجارة على خلاف القياس، النكاح على خلاف القياس، السلم على خلاف القياس، قال الإجارة الآن أنا أؤجر لك بيتي لمدة سنة، قالوا هذا على خلاف القياس غرر. ليش؟ قال يمكن تأتي طائرة تقصف هذا البيت وحينئذ أنا ما انتفعت، فالزمن غير معلوم، يمكن يحصل لي كذا وكذا، الباص هذا الذي استأجرته لمدة أسبوع يمكن يحصل له حادث، يمكن احترق، يمكن يكون كذا وكذا، فقالوا هذا على خلاف القياس. الإجارة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، ليست على خلاف القياس، ليست من بيع ما لا يملك. ما يقول زوجتك بنتي قال على خلاف القياس، دفعت 3 مليون أو 2,000,000 يمكن تموت غدا أو بعد غد، فإذا أنت متضرر بهذا بدفع هذا المبلغ. هذا أمر جاء الشرع به، وكون هذا أمر غيبي، كونها يمكن تموت قريبا أو بعيدا، هذا أمر الأعمار بيد الله ولها أحكامها الشرعية الأخرى. داخل في مسبق، داخل في مسبق في السلم، لكن لابد أن يكون مدفوعا في مجلس العقد المال كاملا، كذلك المقاولة من هذا، يعني يقاول على إمارة، يقاول على طريق، يقاول، فيكون هذا يدخل في باب السلم، يدخل في باب الإجارة، يدخل في باب الجعالة، يعني من فعل لي الشيء الفلاني أعطيه كذا وكذا يكون باب الجعالة، أو من بنى لي كذا وكذا أعطيه كذا وكذا على سبيل الإجارة، أو يكون على سبيل عقد استصناع، مثل عقد استصناع، فأنا أريد شقة على الصفة الفلانية، أريد شيء على الصفة الفلانية، أريد غرفة نوم على الصفة الفلانية، فعقد استصناع، علما بأن الشافعية يشددون جدا في عقود الاستصناع ويمنعون مثل هذا. لا، مثل هذه الصور، صور السيارات التي تأتي من أمريكا وغيرها، يأتي بصورة السيارة ثم تصل فيها عيوب أخرى، السيارة هذه الصورة فيها أشياء ظاهرة، وقد يكون هناك أشياء لا تظهر في الصورة، لو نظرتها بعينك المجردة لظهرت عيوب أخرى، قد يكون فيها في المكينة، قد يكون في داخلها أشياء عيوب أخرى، فهذا لا يجوز. خلاص المؤمنون على شروط، إذا انتقض الشرط فانفسخ البيع، لأن هذا يعني عقد بشرط. كيف صورته؟ لا غير، هذا غير الصورة الذي يقول هو، لكن خلص هذه الصورة، هذه الصورة ما فيها شيء عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، لأن هذا ليس من باب كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله من باب بيعتين في بيعة، هذا ليس من باب بيعتين في بيعة. أنت الآن بعت السلعة، استقر العقد على شيء معين، تقول معك نقد، أنا أبيع لك هذا الجوال ب20,000 نقد، إذا كان إلى أجل 25. الآن سيستقر البيع على واحد، سيستقر البيع على أحد العقدين، إما على 20 تدفع، وإما على 25 إلى أجل، هذا ما فيه شيء. لا هذا ليس بيع السلم، هذا غير داخل في بيع السلم، لكن هناك من يمنع مثل الشيخ الألباني ويقول إن هذا من باب بيعتين في بيعة، قال بيعتين في بيعة، وليس الأمر كذلك. جماهير العلماء سلفا وخلفا وكبار أهل العلم على جواز مثل هذا. لا ما عليه، إذا ارتفع الأسعار ما عليه ولا شيء، ما يلزمك شيء. عقد الاصطناع يقول لك ارتفع انخفض، ما عليه شيء، مثل البر وغيره، قد يحصل أزمة، قد يحصل زودة أكثر أقل، ما له أي علاقة، ليس له أي حق. طيب جاء الوقت، وإلى هنا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب محاضرة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل وليد صباحي، وذلك في مسجد الصليحي جوار المرور بين مغرب وعشاء. ويقول تنبيه، بإذن الله سيفتح درس كل يوم بعد صلاة العصر للشيخ سليم الخوخي حفظه الله، وذلك في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودرس في التحفة السنية وذلك في مسجد مارح، وسيبدأ من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، فاحضروا وحثوا غيركم على الحضور. طيب هنا سؤال من الأسبوع الماضي، والخط غير واضح، كثير من الكلام غير مفهوم، لكن خلاصة هذا السؤال فيما ظهر لي أنه يتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ويقول في حالة السحر المأكول والمشروب والمشموم الذي يتلبس من الشيطان في جسد المريض، وكأنه يعني يقول إنه قد استعمل أدوية ولم ينفع، فبماذا ينصح؟ ينصح مثل هذا بالرقية الشرعية والإكثار من الدعاء وذكر الله عز وجل والابتهال إليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا البلاء الذي نزل به. فإذا كان الشخص قد سحر عن طريق غيره شيء مأكول أو مشروب أو مشموم أو نحو ذلك، فلا أنفع له من الرقية الشرعية. وإذا علم من هو الساحر فيلزم بالإخبار عن مكان السحر الذي وضعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر سحره ذلك اليهودي لبيد بن الأعصم، فأخبرت الملائكة بموضع السحر وأنه سحر بطلع نخل ذكر، ووضع السحر في البئر المعينة، وذهب إليه علي بن أبي طالب وغيره، ووجدوا تلك البئر وأن ماءها كنقاع في الحناء، ووجدوا أن ذلك السحر قد وضع تحت صخرة، فاستخرج ذلك السحر وأمر بتلك البئر فدفنت. فالسحر إذا علم وأتلف وحلت العقد الموجودة فيه، يبرأ المسحور بإذن الله، يبرأ ذلك المسحور بإذن الله. فإن كان السحر لا يعلم أين مكانه لا شك أن المسحور يعني يناله من التعب والنصب ما يناله، فلكن عليه بالرقية الشرعية وكذلك أيضا بالإكثار من الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل في أوقات الإجابة. والله سبحانه وتعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يقول: هل يجوز مسح الأذن بماء منفصل عن ماء الرأس؟ في الحديث الأذنان من الرأس، فإن مسحهما بماء الرأس أجزى، وإن جاء بماء جديد كذلك أيضا مجزئ. بعض الأسئلة الخط فيها غير واضح. طيب، البيع بالتقسيط للموظفين قد سبق أن جمهور أهل العلم على جوازه، يقول: ما حكم إبرام أو ما حكم بيع العقار بعد إبرام عقد أولي معاقدة ولم يسلم من الثمن إلا بعضه ولم يقبض المشتري العقار، وذلك عند أهل العلم؟ إذا كان قد تم البيع وتم العقد، سواء سلم الثمن كله أو بعضه أو كان الثمن دينا، إذا استلم العقار وتمكن منه وسلم له العقار فيجوز له أن يبيعه، إذا رفع المشتري البائع يده من العقار ومكن المشتري منه سواء كان أرضا أو دارا جاز له أن يبيع. وكون الثمن لا زال في ذمته أو بعض الثمن لا يضر، لا يشترط أن الإنسان لا يبيع العقار الذي اشتراه إلا إذا كان قد دفع المبلغ كاملا، حتى لو بعض الثمن. لو اشترى الإنسان سيارة ودفع نصف قيمتها أو ربع قيمتها واستلمها، يجوز له أن يبيعها لمن شاء بالثمن الذي يشاء، بأكثر أو بأقل، ولا إشكال في ذلك. أما إذا كان البائع لم يسلم لك السلعة بعد فهذا لا يجوز، وليس هذا من بيع السلم. هذا الآن مما يختلف فيه الأمر عن بيع السلم، لأنك الآن تبيع شيئا معينا وليس شيئا موصوفا في الذمة. بيع السلم تبيع شيء موصوف في الذمة، ليس شيئا معينا موجودا، لكن هذا يبيع بيتا معينا، أرضا معينة ولم يقبضها بعده، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تبيع الشيء حتى تقبضه. وأما مسألة السلم فإنما هي بيع شيء موصوف في الذمة. طيب، انتهت الأسئلة التي هنا، بقي سؤالان خط فيهما غير واضح. من عنده سؤال؟ نعم، هذا. طيب، ما كتبت أني كلام بدون سؤال؟ مكتوب السؤال طويل: فأعرني سمعك وأعرك سمعي. هذا السؤال موصوف الذمة. يا معاه في مزدلفة. يعني قبل أن تطوف طواف الإفاضة وقبل أن يعني قبل أن تسعى. قد تحللت، هل قد تحللت التحلل الأول؟ رمت؟ لأن يعني من فعل المحظور الذي، لأن الحج لا يفسد بشيء من المحظورات إلا بجماع. جميع محظورات الحج يمكن أن تجبر بدم إلا الجماع. فينظر من جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق، يعني كان يجامعه في عرفة، في مزدلفة، في منى يوم الثامن، هذا الآن قبل التحلل الأول حكمه فسد حجه. واحد. ثانيا، يجب عليه أن يمضي ويكمل الحج الفاسد. ثالثا، يجب عليه هدي فدية بدنه، جمل. رابعا، يجب عليه أن يحج من العام القابل. هكذا أفتى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بهذا. هذا إذا جامع قبل التحلل الأول الحج فسد وبطل ووجب فيه ما ذكر. إذا كان الجماع بعد التحلل الأول يعني بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق أو التقصير فهذا لا يفسد الحج به، لكن يأثم وعليه فدية وهي شاه، فدية وهي شاه. في مذهب الإمام أحمد أن عليه إضافة إلى الفدية أن يخرج إلى الحل يأتي بعمرة، ما يكون قد يعني يعود محرما ويأتي بعمرة، لكن الصحيح أن مثل هذا عليه التوبة وعليه شاه فدية فقط، حجه صحيح لكن فعل محظورا. فينظر في هذه المرأة، طبعا هذا في حق العالم العامد، لكن الإنسان الجاهل إذا جاء بشيء من محظورات الإحرام ولو بالجماع كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه لا يترتب على هذا الأحكام المترتبة عليه، لأن الجاهل رفع عنه الحكم كالناس والمخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان هذا الإنسان جاهلا أو المرأة جاهلة فهذا له حكم، ومن كان عالما فله حكم آخر. وهذا الإشكال، وبعض الناس قد يقع في المحظور ثم يسافر إلى بلده يقع بعد ذلك في حرج عظيم. قد يكون بعض الناس طواف الإفاضة طاف شوطين أو ثلاثة أشواط، أو طاف على غير طهارة عند جمهور أهل العلم على أنه لا بد أن يكون على طهارة، ومن طاف على غير طهارة فطوافه باطل مع وجود الخلاف في ذلك هل هو شرط أو واجب فقط. لكن من الناس من قد يطوف شوطين فقط طواف الإفاضة ثم يسافر إلى بلده، من النساء ومن الرجال من لا يطوف طواف الإفاضة أصلا ويسافر إلى بلده، من الناس من لا يسعى يطوف وما سعى يظن أنه يكتفي بالسعي الأول مع أنه متمتع عليه سعيان على الراجح. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن حزم يرون أن المتمتع عليه سعي واحد فقط كالقارن، شيخ الإسلام ينتصر لهذا، وابن القيم ينتصر لهذا، وابن حزم ينتصر لهذا. فالمسائل التي فيها خلاف الأمر لا زال فيه سعة، لكن البعض قد لا يسأل إلا بعد أن يرجع إلى بلده، وربما كان عازبا وتزوج. طبعا هو ما قد أكمل نسك، ما طاف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طبعا لا يفوت ولا يطل الحج بذلك، يقال له ارجع إلى مكة وطف طواف الإفاضة، حجك لا زال إلى الآن لم يكتمل. قال بعد سنة، قلنا ولو بعد سنة، بعد سنتين، قال ولو بعد سنتين. طيب تزوج، توقف الآن وأعد العقد إذا كنت تزوجت خلال هذه الفترة، لأن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فيترتب على هذا أحكام، والتفريط مثل هذه المسائل يترتب عليه ما يترتب. بعض الناس قد يأتي ولا يكون قد سعى، يعني طاف لكن لم يسعى، الأمر في السعي أقل لأن الطواف ركن من أركان الحج بالإجماع، لكن السعي ركن عند الجمهور. أبو حنيفة يقول السعي واجب، حينئذ مثل هذا الشخص الذي يتعذر عليه الرجوع بعض أهل العلم قد يقول يفتى مذهب أبي حنيفة ويقال عليك دم، عليه شاه يدفع ثمنها لمن يذهب للحج أو العمرة، وتشترى في مكة وتذبح وتوزع لفقراء الحرم ويجزوه ذلك ولا يذهب إلى هناك. لكن إذا كان قد ترك ركنا من أركان الحج هنا الإشكال كالطواف. يطوف عنه؟ لا، الطواف ما تدخل النيابة، يعني ما يوكل أحدا يطوف عنه ولا يسعى عنه، هذا ما يدخله النيابة. النكاح باطل نعم، لكن إذا كانوا هناك أولاد شبهة، هو حتى لو كان جاهلا في مثل هذا يقال له العقد لابد أن يجدد، لابد أن تطوف أولا، بعد الطواف يجدد هذا العقد، وإذا حصل أولاد الأولاد لهم، هذا أبوهم وهذه أمهم نكاح شبهة، مثل الذي يتزوج بأخته من الرضاع وهو لا يدري فعرف بعد ذلك، نقول هذا أبوكم وهذه أمكم ثم هذا خالكم من الرضاع، أبوك من النسب وخالك من الرضاع، وهذه أمك من النسب وعمتك من الرضاع، وانفصلوا بدون طلاق ينفصل عنها بدون طلاق ما أصعبها، يعني أمر صعب جدا، لكن إذا حكم الله ورسوله بحكم وجب السمع والطاعة في ذلك. لا يجوز، إذا عرف بعد ذلك هذا يعني زنى بامرأة من محارمه أشد من الزنا بالأجنبية. طيب، رجل سهى في صلاة الظهر وزاد ركعة خامسة، المأموم الذي فاتته ركعة هل يعتد هذه الركعة الزائدة؟ طالما أن هذا المأموم سهى، يعني المأموم جاء وقد فاتته ركعة مسبوق، الإمام سهى وزاد ركعة خامسة، هذا الذي جاء مسبوق هو ما يدري، أول ما دخل ظن أنها الركعة الأولى، صلى معهم، سلم الإمام، هو سلم بعد الصلاة، إلا قالوا الإمام يا إمام صليت بنا خمس، حينئذ يسجد الإمام للسهو ويسجد من معه للسهو وليس عليه شيء. إذا كان يعلم أن الإمام زاد ينوي المفارقة ويكمل المسجد ولا يلزمه شيء ولا يسجد معه للسهو. طيب، إلى هنا هذا طويل، إلى هنا جزاكم الله خير.